لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وهو سبحانه كما هو العليم الحكيم في اختيار من يختار من خلقه وإضلاله من يضل منهم، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه من العواقب الحميدة والغايات العظيمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ذكرنا أن معنى يختار أنه يجتبي ويصطفي، وهذا الاجتباء وهذا الاختيار أمر قدري كوني لمن اختارهم وعينهم وجعلهم موضع رسالته وموضع هدايته، وله الحكم في تقدير ذلك، وهو عز وجل العليم بهم إذ قدر ذلك، كما أن له نوع آخر من الحكمة، فهو العليم الحكيم بما في أمره وشرعه. هذه الحكم الشرعية، المصالح للعباد التي من أجلها أمر الله بشرعه، نهى الله عز وجل عما حرم، أمر الله بالتوحيد، نهى عن الشرك، لما في ذلك من مصالح العباد، لما في ذلك من الغايات المحمودة التي تحصل لو نفذوا شرع الله. فهو سبحانه وتعالى يحب هذه الغايات المحمودة، يحب ما يترتب على إقامة شرعه وأمره من محابه سبحانه وتعالى. هو قدر المقادير بالحكم بعلم وحكمة، وشرع الشرائع بعلم وحكمة، هو أعلم بخلقه وبما يصلحهم وبما يناسبهم قدرا وشرعا. هو سبحانه وتعالى حين أمرهم بالعبادات وحرم عليهم المحرمات وأحل لهم الطيبات، أعلم بهم سبحانه وبما يصلحهم، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك للحكم العظيمة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بين سبحانه أن ما أمرهم به يعلم ما فيه من المصلحة والمنفعة لهم التي اقتضت أنه يختاره ويأمرهم به، يختار هذا الأمر ليشرعه، اختار أن يشرع أن يأمر به. وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم وإما لنفور الطبع، فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه، وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه. هذه الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم عواقب أمره، أنتم لا تعلمون. فقد تكرهون شيئا مشروعا، تتمنون خلافه، أنتم لا تعلمون ما يترتب على إقامة هذه الأوامر من أنواع المنافع لكم ومصلحتكم، وذلك علمه بما في اختياره. ليه؟ ولقد اخترناهم على علم. هذا علمه بما في اختياره القدر الكوني بما لا يعلمونه، لكن تظهر آثار هذا وذاك، تظهر آثار المنافع والمصالح والحكم والغاية المحمودة في من امتثل الشرع، فيعلم ويوقن ويجزم ويحلف أن شرع الله لا يأتي إلا بالخير، وإذا رأى من خالف الشرع وكيف أصابه ما أصابه فيوقن ويجزم ويقسم ويحلف على أن معصية الله لا تأتي إلا بالشر. ثم الاختيار الذي والاستفاء والاجتباء، إذا يعني تأمل الإنسان ما اختاره الله عز وجل، من اختاره الله عز وجل، وجد فيها الآثار التي تدل على العلم والحكمة. لو تأملت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وخلقا وسلوكا، علمت والله أن الله أعلم حيث يجهل رسالته، علمت أن الحكمة تقتضي هذا الاختيار. لو تأملت أثر مكة المكرمة في قلوب العباد وصلاحهم وهدايتهم، وكذا المدينة النبوية الطيبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علمت لماذا خص الله هذه الأماكن واختارها من بين أماكن أخرى فيها من أنواع اللعن والطرد والإبعاد، إذ ملئت بالظلم والجور والفساد كبلاد الكفر. قد يقول قائل: لماذا أمرنا الله أن نتوجه إلى الكعبة ولم يأمرنا أن نتوجه إلى بيت آخر، مكان آخر؟ انظر إلى أثر التوجه إلى الكعبة في المسلمين، وانظر إلى التوجه إلى الشمس، إلى المشرق، إلى قبر البهاء مثلا، على كل من يتوجه إلى شيء، لوجدت أثر ذلك المدمر على شخصياتهم وفساد أحوالهم. علمت أن ما اختاره الله عز وجل قدرا وكونا هو الذي يستحق أن يختار سبحانه وبحمده. وهكذا تأمل أحوال أمة الإسلام، تعرف فعلا أنهم أفضل الأمم، أعظمهم إيمانا وعلما، وأكثرهم عدلا وخيرا وبرا، والأمم الأخرى أكثرها قسوة وظلما وفسادا وجهلا، نسأل الله العافية. يقول: فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه، وذلك علمه بما في اختياره من خلقه بما لا يعلمونه، بما لا يعلمونه في البداية لكن يظهر أثره بعد ذلك. فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وانشق على النفوس، لآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهته النفوس. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. لما كان العبد محتاجا في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم بما فيه من المصلحة، وأحتاج إلى قدرته عليه وتيسيره له، يعني هو محتاج علم ومحتاج قدرة، وليس له من نفسه شيء من ذلك. إن الإنسان يعلمه الله ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى ممكن تبقى متصور ان الحكاية دي فيها الخير وتطلع فيها ليه فيها الشر، وتبقى متصور ان فيها الشر وتطلع فيها ليه فيها الخير. ولذلك انت بتتبرأ من العلم وتسأل الله بعلمه. اللهم استخيرك بعلمك أستخيرك أطلب منك أن تختار لي بما تعلم أنت، فإنك تعلم ولا أعلم عواقب الأمور، حقائق الأمور. هل هذا الأمر الذي أستخير فيه هو الخير لي أم هو الشر؟ ثم بعد ذلك القدرة. القدرة ليست منك، القدرة يخلقها الله فيك. ولذلك فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وأنت وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يحتاج إلى علم وقدرة وتيسير. يقول وليس له من نفسه شيء من ذلك، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه. فإن لم يقدره عليه وإلا فهو عاجز، إن لم يقدره يعطيه القدرة، يخلق فيه القدرة، يجعله قادرا على فعل هذا الأمر، من سلامة الحواس ثم من التوفيق والهداية والعزيمة القلبية حتى يقع هذا الفعل. سلامة الحواس، سمع وبصر ويد ورجل، وإلا فالإنسان لو أي حاجة من دول اتمنعت مرة واحدة ما يعرفش يجيبها. قل أرأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ كانش حد لا فقد سمع ولا بصر ولا زنت ودنه حتى ولا رفت عينه ولا ضعف بصره ولا احتاج يعمل عملية ولا جات له مية بيضة ولا مية زرقة. لان احنا ايه؟ ده احنا اللي بنعمل؟ لا ابدا. ده انت ليل ونهار بتشوف ادلة على ان انت لا تملك ايه من نفسك شيئا، من جهة القدرة. القدرة دي عايزة مخ مظبوط، المخ ده محتاج شرايين مظبوطة ودم يمشي مظبوط ورئة تطلع تجيب اكسجين، ولو قلب يضخ الدم علشان يحصل له ذلك، عشان يبقى قدرته سليمة، عشان العقل ده، عشان المخ ده يبدأ يوجه اوامر للاعضاء ويعمل. فهذه القدرة من جهة الاستطاعة قبل الفعل، سلامة الحواس. ومع سلامة الحواس تبقى قاعد كده وسليم تماما وما عندكش العزيمة ولا القدرة ولا عندكش القدرة التي مع الفعل بقى ان انت تقوم تعمل فعلا، وإلا ساعات تلاقي نفسك ايه؟ كسلان وعاجز، ممكن يكون مذموم، ممكن تلاقي يكون مصروف، يعني ممكن يكون مذموم اللي هو العجز عن الطاعات، ممكن يكون مصروف، صرف قلبه عن ذلك، مش عايز يعمل، لا يريد ولن يقدر بناء على ذلك. فالاستطاعة التي قبل الفعل سلامة الحواس دي عليها التكليف، والاستطاعة التي مع الفعل توفيق الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. العقول موجودة لكن في عقول مش شايفة، في لا تدرك شيئا، عقول لا تدرك شيئا. ثم العزائم مبنية على ذلك. سبحان الله. ثم تأمل فعلا حالة نفسه وإيه اللي بيحصل فيه، لا يقدر على شيء إلا أن يقدره الله عليه. فإن لم يقدره عليه النوعين اللي قبل الفعل واللي مع الفعل، وإلا فهو عاجز غير قادر على الفعل، سواء كان العجز الحسي أو العجز المذموم عن الطاعة أو الصرف. مش أنت بتقول في الدعاء إن كنت تعلمه شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه، تلاقي نفسك إيه؟ مبتعد عن الموضوع. هو ده اللي بنتكلم عليه. الطاعة، في ناس صرفت عن الطاعة فعلا بس بعد من الله حلقة وحسها سليمة وقلب الله قلوبهم وأبصارهم عن الايه؟ عن الطاعة. وفي واحد تلاقيه قاعد كده قوم صلي حاضر، قوم صلي حاضر، لغايه ما الصلاه ايه تروح عليه. سليم الحواس ومع ذلك ما فيش فايده، ما عندوش القدره التي هي مع الفعل. تعلم، ادعو الى الله، احضر درس العلم، ربنا يسهل، الله ربنا يعيننا، ولا في فايده ولا بيتحرك. انت جيت درس العلم بتوفيق ربنا. في كم واحد كان زمان بيحضر معانا الدرس وصرفت همته؟ كان 4 دور صح. وبعدين ايه اللي حصل؟ هنا الدرس بيدينا بنحضر الدرس، في واحد قلب، وفي واحد بيقعد، وفي واحد الدنيا شغلته، همم انصرفت وقدره هم دلوقتي ما يقدروش. اللجوء الى من بيده الامر والصدق معه عشان ما تصرفش عن خير، عشان تقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالامر ليس بايدينا، مش بمعنى ان انت مش مسؤول، انت مسؤول طالما عندك ايه الاستطاعه التي قبل الفعل. سلامه الحواس. يقول وتيسيره منه، يقول ليس له من نفسه شيء، بل علمه ممن علم الإنسان ما لم يعلم، وقدرته منه وتيسيره منه. لأنه ممكن أنت تعمل وتلاقيها صعبة وتقفلت ومش مرشدة تمشي أبدا، ممكن تلاقيها إيه اتيسرت. تيسيرها منك؟ لا، ليست منك. تيسيره منه، عشان كده قال ويسره لي، والبركة منه عز وجل. يقول وتيسيره منه سبحانه وتعالى، فإن لم ييسره عليه وإلا فهو متعسر عليه بعد إقداره، بعدما أعطاه القدرة عليه التي هي قدرة سلامة الحواس، لم ييسره لها، أو أعطاه القدرة وعزم على الفعل وبدأ يتحرك، وكل ما يفتح باب يلاقي مسدود في هذا الامر المعين الذي يريده. عشان كده انت بتطلب الثلاثه دول مع البركه كمان في الامر الذي علمه الله خيرا، وبتسال الله ان يصرف عنك هذا الامر الشر اذا علمه الله شرا، وان تنصرف انت عنه ايضا. والا فانت لو انت لم تصرف أنت عنه، هو اللي مصروف عنك، تبقى معذب عذاب. أنت نفسك في الموضوع وحتموت عليه، وهو إيه؟ هو اللي مصروف، مش راضي. واحد بيحب واحدة ما بتحبوش، يفضل يمشي وراها وهي إيه؟ مصروف عنه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وشفع فيها فيه، ويقول لها يعني بريرة هو مغيث يريدك، فقالت تأمرني؟ قال لا، قال إنما أنا شافق. قالت فلا إذا. يا خبر أبيض، تخيلوا كراهيتها دي وصرفها هي عنه، مع أنه إيه، مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيشفع. يعني تخيل كده أن حد جاي يقول لك ده الرسول هو اللي بيشفع. ده أنت لما واحد بتحب ولا الشيخ يقول لك اعمل حاجه اشفع، والناس على طول يقول لك ايه ده اوامرك يا شيخ. انا بتخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لها، وهي قريبه من بيت الرسول عائشه رضي الله عنها اللي اعتقتها، ولهم عليها منه، ويشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له فلا اذا. وعشان كده كان يمشي وراها. يعني موقفه هو ايه يعني؟ مين ده؟ مغيث؟ اه مغيث يعني صحابي. يسكت على يسكت بس صحابي. فبيقول لعائشة ألا تعجبين من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. سبحان الله. اهو ده بنقول يتعذب الإنسان. عشان كده الحديث قال ايه، حديث عجيب والله، لو قعد يتأمل كل كلمة منه، فاصرفه عنه فاصرفه عني وايه واصرفني عنه. كان جوزها بس اعتقد. لا مش في الحرام، ده بحبها في الحلال. واحده بتقول لي مش عايزاه. يا عم انت بتفتح علينا فتوحه بس. احنا بنضرب مثل بس على مساله الصرف، ان هو فعلا هي مصروفه عنه وهو مش منصرف عنها، يفضل الانسان متعذب. عشان احسن حاجه للي فيه شر دي تعمل ايه؟ تصرف عنه وهو ايه؟ يصرف عنك. لو هو لو انت عايزه وهو بيجري منك ومش ومسوء وظيفه مثلا وتلاقيها معقده، واللي راضين مش راضين يمضوا، واللي مش راضين يوافقوا، وتلاقي واحد تاني طالع لك فيها ياخدها منك، وتبقى انت هتموت على المداعي دي. اوعى تموت على حاجه ابدا غير طاعه ربنا. ف ربنا توفنا على التوحيد. فانا قصدي ان الانسان لو هو راغب وهي مصروفه، الحاجه دي مصروفه عنه، يعذب. والحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون هي هو يعني العكس بقى، تبقى هي طب هو اللي منصرف وهي جايه له مش عايزها. هو بالك يا ما اصلا تبقى جوازات والبنت تبقى عايزاها ويقولوا له يا عم ما انت اللي كنت معاها وانت اللي كنت خاطبها ولا كاتب كتاب ولا مش عايزها، هو اللي انصرف عنها ودي احسن واحده ليك، دي كويسه بالنسبه لك يا عم خلاص. سبحان الله. ويصرف الانسان عن الشيء، ممكن تبقى حاجه التجاره مثلا ربح، هو تلاقي نفسه مسدوده وتكون له فيها يعني الله اعلى ربح، بس ممكن يكون هي جيان وسهله. الخير كله في ان الواحد يقول يا رب انا لا اعلم ولا اقدر، انت تقدر ولا اقدر، وانت تعلم ولا اعلم، اسالك استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر، ان كنت تعلمه خيرا لي فاقدره لي. يبقى في قدره يخلق فيك القدره ويسره لي، وبعد ما يحصل قدره لي ولا فاقدره لي؟ فاقدره لي. فاقدره لي. فاقدره لي. يبقى ربنا هيقدره له، يقدره. لابد ان يكون في قدره على عمل، اللي هي قبل الفعل وايه؟ وبعد الفعل، عشان العمل ده يتم. وبعدين لابد من تيسير، وبعد كده لابد من ايه؟ من بركه، والا ممكن يحصل لك ميبقاش فيها ايه؟ بركه. تقوم تنتفع بيها قد كده اهو. تنتفع بيها حاجه صغيره جدا. البركه يحصل بها خير كثير. الاستخاره من ادله النبوه، الدعاء ده. يقول فان لم يمسك وهو بالقدر ده فاقدره لي، يعني ربنا يقدره له، وهو اللي هيعمل. خد بالك، اذا هم احدكم بالايه؟ بالامر، مش كده؟ يعني هو اللي هيعمله، تقديره له ان ربنا يقدره عليه. عشان كده بيقول فان لم يقدره عليه والا فهو عاجز، وتيسيره منه سبحانه، فان لم ييسره عليه والا فهو متعسر عليه بعد اقداره. بعد نعم، لا، اقدره من القدر وهو لا ينفذ الا بالقدره، لانه فعل انساني ارادي من الافعال الاختياريه. والاستخاره ما بتكونش فعل اضطراري، يعني هتستخير ربنا في قلبك يدق؟ تستخير ربنا انك تطول السنه دي؟ تستخير ربنا ان انت مثلا تبقى صحتك كويسه؟ انت بتستخير ربنا انك تعمل او ما تعملش. فالقدر ده هينفذ من خلال ايه؟ قدرتك، مش كده؟ وعشان يبقى مظبوط، عشان الامر ده يبقى مظبوط، يبقى انت عايز مع القدره ايه؟ تيسير، وعايز بعد التيسير ايه؟ بركه. بس هو مقدر بدون استخاره. الاستخاره سبب من الاسباب. ما انت مامور زي الدعاء بالظبط، الدعاء هو الاستخاره دعاء. فانت ممكن يكون مقدر لك بسبب ان انت استخرت، وتحرم منه شقاء ان انت تركت الاستخار. اذا يعني لم تستخر تركك وقدرك السابق. فاذا استخرت هو سبحانه وتعالى يقدر الاشياء باسبابها، يكون هو مقدر في علم ان انت تستخير، وعشان انت استخرت وفوضت امرك لله، ربنا ايه؟ قدر لك الامر واعانك واختار لك الخير. بالضبط. والمهم انه يكون والا فالناس، المهم انه يكون ده الخير اللي عند ربنا، ان ربنا يعلمه انه خير، والا فمن الناس ان هو يبقى عايز حاجه وتطلع هي الايه الشر، ما يعرفهاش. يقول لما كان العبد محتاجا الى ذلك ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى محض العبوديه، وهو طلب الخيره من العالم بعواقب الامور وتفاصيلها وخيرها وشرها، وطلب القدره منه فانه ان لم يقدره والا فهو عاجز، وطلب فضله منه فان لم ييسره له ويهيئه له والا فهو متعذر عليه، ثم اذا اختاره له بعلمه واعانه عليه بقدرته ويسره له من فضله فهو يحتاج الى ان يبقيه عليه ويديمه بالبركه، ويديمه بالبركه التي يضعها فيه. والبركه تتضمن ثبوته ونموه، الشيء المبارك الكثير الخير، الخير اللي فيه قاعد مستمر وبيزيد. وهذا قدر زائد على اقداره عليه وتيسيره له، لانه ممكن يحصل وبعدين بعد ما يحصل يبوظ ما يستمرش ويكون خير، فانت محتاج خير مستمر. يقول ويديمه بالبركة التي يضعها فيه، والبركة تتضمن ثبوته ونموه، وهذا قدر زائد على اقداره عليه وتيسيره له، ثم اذا فعل به ذلك كله فهو محتاج الى ان يرضيه به. نعم نعم صحيح، هو بيجعل وقت فاقدره لي اي اجعلني قادرا عليه، وزي ما قلنا فاقدره لي من تقدير الله، الله الذي يقدره، والاثنين متلازمين، لان قدر الله في الافعال الاختياريه بيتم من خلال قدرة العبد ومشيئته. فاقدره لي. يقول ثم إذا فعل به ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه به، فإنه قد يخير له ما يكرهه فيظل ساخطا له ويكون قد خار الله له فيه. يبقى ربنا اختار له الخير وده الأحسن له، ولكن لو مش راضي بيه يفضل قاعد ايه قرفان ساخط. يا رب ارحمنا برحمتك. ما يسعدش العبد الا لو تم كل ما في هذا الحديث اللي هي واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وانت ترضى يعني الاول يقدر لك الخير بالتفويض، ولو انت ما انت شايف الخير فيه دلوقتي وانت راضي بيه دلوقتي يجي لك بعدها ثم، يعني ممكن في الاول ما تبقاش انت راضي قوي وبعدين ايه ترضى بعد ذلك. قال عبد الله بن عمر ان الرجل لا يستخير الله فيختار له فيسخط على ربه، يسخط على ما قدره الله له، فلا يلبس ان ينظر في العاقبه فاذا هو قد خير له، قد اختار الله له الخير. رواه ابن ابي الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه اما معاويه فسلوك لا مال له، واما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه انكيحي اسامه. قالت اسامه اسود وحالته ها، فاطمه بنت قيس كان اسمر جدا اسامه، قالت له اسامه واشارت بيدها فقال انكيحي اسامه، قالت فنكحته فارتبطت به. سبحان الله، الانسان رضا بما قدره الله له، فضلا بقى رضا بما شرع الله له يفرح به جدا، اعظم الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بالقرآن بالإسلام بالهداية بالصلاة بالركوع بالسجود، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس بتفرح بالفلوس، تفرح بالمنصب، تفرح بالشهوات، والحقيقة ان كل ده مش سبب للفرح. الفرح الحقيقي بفضل الله ورحمته. قال وفي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة ابن آدم استخارته الله تعالى، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله عز وجل، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله، نعوذ بالله. رواه أحمد في المسند والترمذي في القدر، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. هو هذا الحديث ينبغي أن يحسن من جهة المعنى، الإسناد ممكن يكون فيه غرابة لكن معناه ثابت بلا شك من نصوص الكتاب والسنة، فهو هذا خرج معناه من مشكاة النبوة لا نشك في ذلك. قال فالمقدور أمران، فالمقدور يكتنفه أمران. الشيخ رضوان بيسأل بيقول الواحد ما بيبقى تعبان بيبقى نفسه يخف علشان ايه؟ يصلي كويس ويقرأ قرآن كويس. هي دي بقى ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وايه وقواتنا ما حياة. هو دي المتعة الحقيقية عشان يعبد ربنا. يكتب له مكانة، نعم يكتب له مكانة طالما هو صادق في حب الطاعة. فالمقدور يكتنفه أمران، الاستخارة قبله والرضا بعده. فمن توفيق الله لعبده وإسعاده إياه أن يختار، أن يستخير يعني، مش يختار يعني هو اللي يختار، يا أخي اختار هنا معنى يستخير أظنها ممكن تكون كلمة سبقت يعني، قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه. ومن خذلانه له أن لا يستخيره قبل وقوعه ولا يرضى به بعد وقوعه. قال عمر بن الخطاب لا أبالي أصبحت على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. رواه أحمد في العلل والبغوي في شرح السنة، وابن أبي الدنيا وابن المبارك وأبو نعيم وفي كتاب الفرج بعد الشدة، وذكره البغوي في شرح السنة وهو من أحسن الكلام وأجوده. الكلام الصحابي ممكن يدول فعلا كلام رائع، ويدل على عمق فهم السلف وإيمانهم وتسليمهم لله عز وجل. وقال الحسن لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. حتى الفتن تكره الفتن نفسها وترى حكمة الله وتقديره في تقديرها، ترى حكمة الله وعلمه في تقديرها، ترضى عن الله ولا ترضى بالمقدور الذي يسخطه الله، ولكن إياك أن تسخط على الله. قال ومما يناسب هذا قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بين سبحانه حكمة ما كرهوه عام الحديبية من صد المشركين لهم عن البيت حتى رجعوا ولم يعتمروا، وبين لهم أن مطلوبهم يحصل بعد هذا. في الحقيقة حصل لهم ثواب العمرة، يقولوا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجيرانة والعمرة التي ما حدث. يا سبحان الله. وكتب لهم الأجر. شو عايزين أجر؟ كتب لكم الأجر. وممكن واحد يبقى قاعد نفسه يحج وبعدين يفوت الحج يبقى زعلان، وهو في الحقيقة كتب له إيه؟ الأجر. نفسه يبقى مجاهد مع المجاهدين يكتب له أنه إيه؟ مع المجاهدين. بس اللي هي دي بتوقع عليها أجر برضه، هياخد عليها الأجر. ممكن يبقى أسبق ممن فعل. ممكن تلاقي واحد راح يحج وقعد ياكل تفاح ويشرب حاجة ساقعة وبتاع وقلبه غير حاضر، واللي قاعد يعيط بعيد ده من 99% من المسلمين. ما انت عمالك ده 99.9 مسلمين 1,000,000,000 مش كده؟ اللي بيحجوا ايه؟ 1 في 1,000 منهم او 2 في 1,000، يعني كل 1998 ما حجوش. وتلاقي هم ايه؟ ممكن بعضهم يكون اسبق عند الله. وهكذا ممكن تلاقي ناس شغالين في او يظنون انهم يجاهدون ويكونوا في جهاد فعلا، لكن ما عندوش ذكر، ما عندوش حضور قلب، ما عندوش استحضار قضية نصرة الإسلام. وكذلك في الدعوة إلى الله، واحد بيأدي وظيفة يا عم، أهم حاجة الإمضاء، أهم حاجة إنه يمضي في الإيه؟ في الدفتر، واخد هو أهم حاجة في بالنسبة لنا إحنا، بقى يعمل التقرير عشان الشيخ يبقى إيه؟ المسؤول بتاعه يبقى شايف إن هو حاجة كويسة، واخد والدعوة مش هتأثر فيه، مش ما خدش الثواب بتاعها اللي هو يعني، لأن هو الدعوة إلى الله عز وجل دي بتأثر في قلب الإنسان تمزاج، إنه نوع من الجهاد في سبيل الله. ففي واحد بيبقى قلبه حاضر في ذلك. الصحابة كان حبهم للعمرة وضيقهم إن هم ما وصلوش لبيت الله الحرام خذوا عليه ثواب عظيم جدا، ورضي الله عنهم رضوانا في اللحظات دي كتب لهم إلى يوم القيامة. لقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة، عزمهم على الجهاد ما انه ما حصلش قتال، وحبهم للعمرة وبيت الله الحرام وطاعتهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، واتكتب لهم بها انواع من الخيرات والفتح ومغانم كثيرة بتاعت خيبر واخرى لم تقدروا عليها، فارس والروم وانواع لا يحصيها الا الله. كل ده بقى حوالي ايه؟ القلوب. وقال سبحانه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو صلح الحديبية، وهو أول الفتح المذكور في قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا. ولما رجعوا مضى بالعكس، ده القلوب اتفتحت للإسلام رغم الشروط المجحفة المشركين طلبوها واشترطوها ورسول عطاها لهم، كانت كلها خراب عليهم وذل ليهم. وكل من يعني أراد أن يشاق الله والرسول فلا بد أن يخذوا له الله، لا بد أن يخذوا له الله. يعني الناس اللي بيحاربوا الدين لا بد أن يخذلوا، لا بد وأن يذلوا ويقعدوا يشترطوا ويعملوا نظم وقوانين وأوامر، وهم في الحقيقة لابد أن أنهم زي المشركين اللي هم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل زمن المشركين يعدون العدد لحرب الإسلام، فلابد أن يذلهم الله، وأهل الإسلام هيحتملوا قليلا وتفرج عليهم بإذن الله تبارك وتعالى وتفتح لهم بإذن الله. يقول فإنه بسببه حصل من مصالح الدين والدنيا والنصر وظهور الإسلام وبطلان الكفر ما لم يكونوا يرجونه قبل ذلك. ودخل الناس بعضهم في بعض، وتكلم المسلمون بكلمة الإسلام وبراهينه وأدلته جهرة لا يخافون. دخول الناس بعضهم في بعض، انتبه للكلام الجميل الرائع ده، ان المطلوب ان انت ايه؟ تكلم الناس تختلط بيهم عشان ايه؟ عشان تستعمل أدلة الإسلام وبراهينه، مش تبقى قاعد متحوصر متقوقع. المسلمين كان فرض عليهم التحوصر والتقوقع لما كانوا المسلمين كل شوية يهجموا عليهم. لما جت الفرصة بتاعت الانفتاح دي، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب الشرعي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الناس تيأمن بعضهم بعض وتقدر تتكلم، هو ده المطلوب. يقول ودخل في ذلك الوقت في الإسلام قريب ممن دخل فيه من أوله إلى ذلك الوقت، بنقول بل دخل فيه أكثر، إذ بلغ عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1500، وكان فيه في المدينة ناس، بس في الآخر كله يعني حوالين الإيه، لو أزيد من لو ضعف العدد ده مثلا يقول. وخلال عامين من الحديبية إلى فتح مكة، أقل من عامين في الحقيقة، لأن الحديبية كانت في في ذو القعدة، وفتح مكة كان في رمضان، يعني سنة وأشهر، سنة وعشر شهور. إلى فتح مكة بلغ عدد الذين كان معه في فتح 10,000، غير اللي في الأرجاء المختلفة اللي ما حضروش إيه غزوة الفتح. ثم 2000 من الطلقاء، ثم كان من كان معه في غزوة تبوك بعدها بعدة أشهر كمان أو سنة 30، كان من كان معه 30,000 مقاتل، صلى الله عليه وسلم. ثم كان من شهد حجة الوداع حوالي 100,000 أو 140,000. ها؟ منصور إيه؟ كان معه 30. طب ماشي صح، أنا اللي كنت صح الأولاني صح. ثم كان من كان معه 30,000. ها؟ خبر كان، خبر كان الأولاني. يقال ان عدد من حج مع حجة الوداع 140,000. شوفوا التضاعف الهائل ده خلال قد ايه، 3 سنين، من الحديبية سنة 7 الى ايه، الى 10، الى سنة 10. 3 سنين شهدت دخول 140 غير اللي ما حجوش، والمسلمين كانوا 1400 بقى 140,000، يعني كم ضعف، 100 ضعف، غير اللي ما حملوش موجودين في 3 سنين، 100 ضعف المسلمين من اول الاسلام 20 سنة اللي اسلموا 1400 غير اهاليهم والمتفرقين في البلاد، ولكن في النهاية عدد ليس كبيرا سبحان الله. يقول وظهر لكل احد بغي المشركين وعدوانهم وعنادهم. وعلم الخاص والعام أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بالحق والهدى، وأن أعداءهم ليس بأيديهم إلا العدوان والعناد، فإن البيت الحرام لم يصد عنه حاج ولا معتمر من زمن إبراهيم عليه السلام، فتحققت العرب عناد قريش وعدوانهم، وكان ذلك داعية لبشر كثير إلى الإسلام، وزاد عناد القوم وطغيانهم، وذلك من أكبر العون على أنفسهم. تبقى أنت متضايق من الظلم والعدوان وهو يعين على نفسه، بس أنت كن صادقا. سبحان الله، فعلا خالد وعمر بن العاص كل دول أسلموا. وزاد عناد القوم وطغيانهم، وذلك من أكبر العون على نفوسهم، وزاد صبر المؤمنين واحتمالهم والتزامهم بحكم الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم أسباب نصرهم، إلى غير ذلك من الأمور التي علمها الله ولم يعلمها الصحابة. ولهذا سماه الله فتحا، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ قال نعم. قال فصل. ويشبه هذا قول يوسف الصديق: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فأخبر أنه عز وجل يلطف لما يريده، لطيف لما يشاء. اللطف فيه معنى الخفاء، الإحسان فيه خفاء. يقول: فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس، واسمه اللطيف، يتضمن علمه بالأشياء الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية، ومنه التلطف كما قال أهل الكهف: وليتلطف، يعني سرا غير معلن، وليتلطف في حركته، يكون خافيا حتى لا يعلموا بوجودكم في الكهف، ولا يشعرن بكم أحدا. منه التلطف كما قال أهل الكهف: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فكان ظاهر ما امتحن به يوسف من مفارقة أبيه وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا، ثم مراودة التي هو في بيتها لها له عن نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصائب في الظاهر وباطنها نعما ومنحة جعلها الله سببا لسعادته في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. فارق أباه وفارق معه 10 أعداء لا يدخرون وسعا في كراهيته. ماذا يصنع أبوهم؟ كيف يحميه منهم وهم يكيدون له كيدا بالليل والنهار؟ تخيلوا لو كانت الحياة استمرت كده، ويوسف قاعد في البيت ودول قاعدين، ويعقوب يكبر في السن، وعشر رجالة، هيعملوا فيه ايه؟ عملها نزخة يعني ادمه. سبحان الله. ففعلا مفارقته لهذا الجو المليء بالكراهية مصلحة للإنسان، عشان كده الواحد ما ينبغي أن يعيش في جو فيه كراهية. يعني ما تلاقي الدنيا الزوج والزوجة كرهوا بعض قوي، ما يعذبوش نفسيهم بالقعدة. خلاص الرسول عشان كده شرع الخلع، عشان هي تقول له لا أطيقه إيه؟ بغضا. طبعا يشوف الأول ان ممكن الكراهية تكون من جانب والحب من جانب تاني، لكن لما توصل الكراهية شديدة جدا وعداوة بقى وليل ونهار، لا فتح النضاح حديث صحيح. سجن إلقاء يوسف في الجب كان أهون الشرور، بيعه رقيقا كان في الحقيقة إعزازا له، لأنه ذهب إلى بيت العزيز الذي عامله كولده وأوصى امرأته أن تعامله كولده. راودته التي هو في بيتها ليكون ذلك دليلا على عفة يوسف، مثلا رائعا في الصبر والعفاف ومقاومة الشيطان. كم شاب ينتفع بما صنع يوسف عليه السلام عبر الزمان، كم من الرجال يستعفون كعفة يوسف مقتدين به في ذلك. كلما دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فيكون من الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يوسف إمام في هذا الباب. كم من الخير ظهر من إخلاص يوسف ومن إخلاص الله له في وقعة المراودة، ثم ظهور براءته أولا ثم ظهور براءته ثانيا، ليكون عرضه ناصعا كالشمس، أنصع من الشمس، يستحيل أن يشك فيه. برأه الله عز وجل أولا بالشاهد الذي من أهلها، وبرأه الله عز وجل بعد ذلك بالنسوة التي قطعن أيديهن. حتى النسوة كن بلاء في أول الأمر وصرن عافية في آخره، لأنهن اللاتي شهدنا ليوسف بالبراءة التامة ما علمنا عليه من سوء، وكنا في أول الأمر مراودات، كل تريد يوسف لنفسها وتريد أن يعني يقع أولا مع امرأة العزيز ليكون لها نصيب، نسأل الله العافية. ثم السجن كان خطوة إلى السعة، خطوة إلى الارتفاع، خطوة إلى الملك، وإن بقي في السجن بضع سنين. قال: ومن هذا الباب ما يبتلي به عباده من المصائب ويأمرهم به من المكاره وينهاهم عنه من الشهوات، هي طرق يوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والآجل. وقد حجب الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان له خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالقضاء كله خير لمن أعطى الشك، لمن أعطى الشكر والصبر جالبا ما جلب. القضاء جالبا ما جلب يكون خيرا، طالما كان بين عبادة الشكر والصبر، أو في الحقيقة لمن تأمل فلا بد أن يكون شاكرا صابرا، فكل من العبادتين يستلزم الآخر من وجه. فإن الشاكر صابر في استعمال الطاعة، في استعمال الخير في طاعة الله، يعني صبر الغني عن أن يستعمل ماله في السفه وفي الشهوات المحرمة ربما كان أصعب من صبر الفقير على ما ابتلاه الله به من الفقر، حتى يكون غنيا شاكرا من الشكر أن يستعمل النعمة في طاعة الله. أكثر الناس لا يصبرون عند السراء، أكثر الناس لا يشكرون الشكر الحقيقي بأن يستعملوا النعمة في الطاعة ولا يتكبرون. فالغني يحتاج إلى صبر، صاحب السراء يحتاج إلى صبر على الطاعة ولا يقبل على المعصية المتيسرة أسبابها، السهلة نيلها. وصاحب الفقر يحتاج إلى شكر على أن جعله الله عز وجل مشاهدا لغناه وحده لا شريك له، وافتقار العبد إليه وحده لا شريك له، وصبره على البلاء. فهذه والله من أعظم النعم وأوسعها، عطاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم أوسع العطاء، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فهذا يحتاج إلى شكر، ولذلك كلاهما يلزم منه الآخر. ولذا كان التخيير أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فبقدر ما في قلبيهما من الصبر والشكر بهذا يكون العبد أفضل. يقول: وكذلك ما فعله بآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم من الأمور التي هي في الظاهر محن وابتلاء، وهي في الباطن طرق خفية أوصلها بها بلطفه إلى غاية كمالهم وسعادتهم. فتأمل قصة موسى صلى الله عليه وسلم وما لطف له أو ما لطف به من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال، ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم، وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه، وهو يذبح الأطفال في طلبه. وكان يذبح ليه؟ عشان قالوا له في طفل هيتولد هيكون ايه؟ هلاكك على يديه. عمال يذبح كله عشان هو خاطب مين؟ عشان خاطب سيده. وبعدين يروح جاي هو ايه اللي فالت لغايه قصره لغايه عنده ويمنع منه ويصرف عنه ليربيه فرعون. وهو يذبح الأطفال في طلبه، فرباه في بيته وحجره وعلى فراشه، ثم قدر له سببا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه، ثم قدر له سببا مكرره، ثم قدر له سببا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة. ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجته، ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين منه، وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني كان الموضوع ده كله عشان فرعون إيه يخرج، بدل ما كان قاعد في قصره وجناته وعيونه وكنوزه ومقام كريم يخرج، يقع في قلبه انه يمشي وراهم، وهو في الحقيقة كان الفخ ايه اللي هو هيقع فيه في البحر، ولو كان قاعد في مكانه الله اعلم سبحانه وتعالى، لكن الباغي دايما يجيب شر. فاتبعهم فرعون وجنوده ايه باغيا وعدوى، فالباغي والعدوان اصابهم في مقتل. هذا كله مما يبين انه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابقة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. فكم في أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة، منها أن منزلة آدم بعد التوبة أفضل منها قبل الذنب، مش قبل التوبة، هي قبل الذنب، أن منزلة آدم بعد توبته أفضل منها قبل الذنب. ومنها أنواع العبودية التي يقوم بها الصالحون في وسط الشبهات والشهوات والأعداء في الأرض، كلها حكم محمودة. قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول لا كم في أكل آدم من الشجرة وإخراجه بسببه من الجنة من حكمة بالغة لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها، وكذلك ما قدره لسيد ولده صلى الله عليه وسلم من الأمور التي أوصله بها إلى أشرف غايته، وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب، وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمة ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلى معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها، وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله ويحصر اللسان عن التعبير عنه. وأعرف خلق الله به أنبياءه ورسله، وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، وأمته في العلم به على مراتبهم ودرجاتهم في معرفتهم بهذا الأمر العلم والحكمة واللطف على قدر مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بأسماء الله وصفاته بالله وأسمائه وصفاته. وهو سبحانه قد أحاط علما بذلك كله قبل خلق السماوات والأرض، وقدره وكتبه عنده، ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق الخلق، فيطابق حاله وشأنه لما كتب في الكتاب ولما كتبته الملائكة، لا يزيد شيئا ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده. كان في علمه قبل أن يكتبه، ثم كتبه كما في علمه، ثم ولد كما كتبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.